إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع. الرزق لا لا الرزق نعمة من نعم الله. آه طيب نعمة من نعم الله ويشمل الكافر والمؤمن يعني مشتمل كافر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذا عام إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص النعمة الخاصة اقرأ يا مهند اقرأ النعمة الخاصة مثال من القرآن لأن هذا موجود بكثرة. لا أخطأت في الدليل والاستدعاء. نعم أنت نريد شاهدا له. لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم زيد قوله تعالى صراط الذين أنعمت. نعم صراط الذين أنعمت عليهم. تمام قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم إعراب أفما نحن بميتين ما حضرت أمس ها ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أوله متأكد كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا وإنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أفلم يسيروا أو لم يسيروا ومثل هذه أفما نحن. طيب هما نعم عمل إيش عمل إيش عمل إيش عمل إن عمل إن إذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحم لأن ما هذا بشرا ما هو بعمل إن لو كان عمل إن لقال ما هذا بشر. ما تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غيرك تعرفه ها عمل لا نافع جنس عمل عمل إن نعم عمل ليس بمالك يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الذكر. نعم طيب يلا اسبق ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر وين اسمه خبرها نعم خطأ نبطل عن نحو شوي ها كل خبره هي واسمه بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب وهكذا وحروف الجر الزائده ما تحتاج الى متعلق ولهذا ما نصح نقول ان الخبر متعلق الجار المجهول لان حرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخوله. اما فهمت هذا؟ طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سبيل؟ تلذذ المعنى انهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم. قوله تعالى الا موتتنا الاولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا؟ استثناء من قبل. لماذا؟ لانها يعني غير متصل بما سبق. إيه كيف ذلك؟ لان موتتنا الاولى مقصود بها في الدنيا وقد مضت